يا من لغير عيوبنا لا يبصر وبغير ذم دعاتنا لا يذكر. أنا تائب أنا تائب أنا تائب أنا تائب عن كل ما تستنكر. أنا تائب عن ذلك البيت الذي سبق التراجع عنه إن لم تشعر. مرقت علي عبارة يا ليتني ما قلتها أو ليتكم لي تعذر. والشيخ يحيى أشر لي حينها لكنه ستر الذي لم تستر. وليستتاب فتبت دون تردد وعن التراجع للعلوم استفسر. ولعله لا زال في طياتها يا من لغير ذنوبنا لا يذكر. أنا تائب يا قوم هل لي توبة أم إنكم لي بالقنوط تبشر. أنا تائب من ذلك البيت الذي أنتم به للانتقام تبرر. وعلى المشايخ تهجمون به ومن دار الحديث به هناك تحذر. أنا تائب يا رب فاغفر زلتي أولست غفارا لمن يستغفر. غفرانك اللهم مهما تعاظمت زلاتنا لا زال عفوك أكبر. والشيخ يحيى ناصحا مثل اسمه قاس ووثاب على من غيره.